اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا من النار. سبحانك ربنا، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أحلمك. أنت الوهاب، أنت التواب، أنت الرحيم، أنت الغفور، أنت الودود، أنت الغفور، أنت الودود. اغفر لنا، اغفر لنا، اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة، وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين. منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يقتل المسلمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا المملكة العربية السعودية أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أدم على بلادنا أمنها يا رب العالمين. اللهم أمن حدودنا، اللهم أمن حدودنا واحفظ جنودنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تبسط الأمن على جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، لا نحصي ثناءً عليك. أنت كما أثبيت على نفسك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.